أحسن الله إليكم. أحيانا نسمع شيخ الخلط في قول عاداتنا وتقاليدنا وديننا. نحن لنا دين، نعم، أنا نمشي على عادات وتقاليد، وهذه كلمة فظيعة. إذا كانوا يريدون بالعادات والتقاليد أحكام الشرع فهذا معناه أنه ما في شرع، وإنما هذه عادات وتقاليد يفعلها الناس، هذا جحود للشرع. فنحن لا نمشي على عادات وتقاليد، وإنما نمشي على حكم شرعي، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.